الفرق بين علم النحو وعلم الصرف؟ ذكر ثلاثة فروق بين العلمين. الأول، علم النحو يدرس أحوال أواخر الكلمات من حيث التغير وعدمه وأسباب ذلك التغير، وعلم الصرف يدرس أحوال ما عدا الأخير من حروف الكلمات. إذن في الكلمة الواحدة مثلا مسجد، مسجد، فالنحو يدرس لك الحرف الأخير وحاله، متى نقول مسجد ومتى نقول مسجدا ومتى نقول مسجد، والصرف يدرس لك ما عدا الأخير، الحروف كلها ما عدا الأخير، وهكذا ضرب مثلا. فالنحو يدرس لك حركة الباء وأنها بناء، حركة بناء، والصرف يدرس لك الضاد والراء، لماذا قلنا في ضرب وفي علم قلنا علم، ما قلنا علم ولا قلنا في ضرب ضرب، هذا يدرس في علم الصرف. فإذا هذا الفرق الأول، أن النحو يدرس لك أواخر الكلمات والصرف يدرس أوائلها وأوساطها، يعني ما عدا الأخير. الثاني، أن علم النحو يدرس علم، قال علم النحو يدرس الكلمة حال تركيبها مع غيرها، وعلم الصرف يدرس الكلمة حال إفرادها. علم النحو لا يدرس لك كلمة زيد هكذا وحدها، لكن إذا أدخلتها في جملة جاء زيد، هنا دخل النحو عند تركيبها في غيرها، أما قبل ذلك فلا يدرسها النحو. فلا نقول مثلا زيد ما إعرابها هكذا، لو قال لك شخص ابتداء دون سابق كلام أو جواب عن سؤال أو نحو ذلك، إنما قال زيد، قال أعرب هذه الكلمة، تقول له هذه ما تعرب هكذا على هذا، وهي كلمة واحدة لا تعرب حتى تدخل في جملة ولو كانت تقديرا، لكن الصرف يدرس لك الكلمة قبل تركيبها حال إفرادها. الثالث، علم النحو يدرس جميع الكلمات العربية، الأسماء والأفعال والحروف تدرس في علم النحو، وعلم الصرف يدرس الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة فقط كما تقدم. سيأتي معنا ما معنى التصرف وتقسيم الفعل إلى صارف إلى متصرف وجامد، وتعريف كل نوع يأتي معنا إن شاء الله قريبا. المقصود أن علم النحو يدرس جميع الكلمات العربية بخلاف علم الصرف. فهذه ثلاثة فروق بين العلمين. قال